هذه المسألة الأولى. والثانية تتعلق بكلام المفتي في رسالة البيان القويم لتصحيح بعض المفاهيم. تكلم على النقاب، هو تكلم على النقاب، كلام أنا أنقله وبعد ذلك أعلق عليه. قال بعد ما ساق عدة نصوص هو وعدة أقوال لبعض أهل العلم، قال وقضية الثياب مرتبطة ارتباطا وثيقا بعادات القوم، وبالنسبة للواقع المصري فالأنسب له أن يلتزم رأي الجمهور. ورأي الجمهور الذي نقله هو جواز كشف الوجه والكفين، وأن تغطية الوجه والكفين سنة، هذا هو الذي نقل عن الجمهور جواز كشف الوجه والكفين، وأن التغطية سنة غير واجبة، غير واجبة. أنا أنقل ما يقول وأعلق عليه بإذن الله تعالى. قال فالأنسب للواقع المصري أن يلتزم رأي الجمهور، لأن غطاء المرأة وجهها مستغرب في مجتمعنا المعاصر، مستغرب في مجتمعنا المعاصر، ويتسبب في شرذمة العائلات أو في شرذمة للعائلات. أما المجتمعات الأخرى لعله يقصد مثلا زي السعودية ودول الخليج، أما المجتمعات الأخرى التي يتناسب مع مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة الذين يوجبون تغطية الوجه والكفين على حد ما يقول هو، يقول فلا بأس بأن تلتزم النساء فيه بهذا المذهب لموافقة لعاداته وعدم ارتباطه بتدين المرأة، وإنما جرى العرف عندهم والعادة أن تغطي المرأة وجهها. وكأنه بعدما يعني ذكر النصوص ونحو ذلك عاد يحيل المسألة للعرف وللعادة، إذا كان العرف والعادة جرت بأن المرأة تغطي وجهها تغطي وجهها، العرف والعادة جرت بخلاف ذلك فالمرأة ما تشذ وما تخالف العرف ولا العادة. قال ولذا فنرجح مذهب الجمهور. والله مذهب الجمهور ما ربط المسألة بالعرف والعادة، ما ربط المسألة الرجل تبع الحق أبلج والباطل لدلج، وعلى الحق نور والحق ما وافق الكتاب والسنة، والباطل دائما مضطرب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقول الجمهور كانوا ربطوه بالعرف والعادة، ده ربطوه بنصوص شرعية كما سنوضح ونبين، سير على طريق واحد، حتى لو قلت بقول الجمهور طريق واحد مرد الأمور للكتاب والسنة، تقول الكتاب والسنة قاضعوا بأن المرأة تكشف الوجه، نقول تكشف الوجه ليه؟ مش العرف والعادة، لا، لكون ان ده اللي ورد في الكتاب والسنة. فالتناقضات واللعب على الحبال وعلى كل حبل دي تناقضات حتى مريقة للعقل، مريقة، وإلا فسنصطمه بالكثير من الأعراف والعادات التي تصطدم بالكتاب والسنة. ماذا نصنع تجاه نأخذها؟ ما قد المسلمات، ما هو جملة العرف والعادة إن المرأة تصفح الأجانب، إن المرأة تدخل صديق الزوج في غيابه، ما رأيكم في هذا، في هذا العرف وفي هذه العادة؟ تدخل الجار، تقول عيب، ده الجار تدخله في غياب الزوج، انظر وهي بمفردها في البيت، ما رأيكم في هذا العرف في هذه العادة؟ هتدخل ابن العم وأخو الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحم الموت، انظر وما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثا، ما رأيكم في هذا العرف وفي هذه العادة؟ ده أنا لو ذهبت أستطرد أحكي الكثير والكثير من الأعراف والعادات، ما رأيكم لو أدخلت المرأة رجلا أجنبيا في البيت وهي بمفردها؟ عرف عادة، هذا عرف وهذه عادة، تصح أم لابد من ردها وعدم الموافقة عليها؟ لابد من انتباه كما ذكرنا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإن تنازعتم في شيء، انظر ما تردونه للعقول ولا للعرف ولا للعادة ولا للكثرة ولا، لا، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. للأسف الشديد حقيقة يعني الرجل متمكن في بعض المسائل أو حتى في عرض للشبهات تحس أنه هو على قدر من القراءة أو الاطلاع، ولكن أنا والله ما أدري أين درس حقيقة، أين درس وما الذي درسوه، ما أدري ما أدري، شيخ أزهر ومفتي وغير مفتي وزير أوقف، ما الذي درسوه؟ وهذه الكلمات تصلح، هذه الكلمات قد تكون كلمات عامة، أنا وأنت لربما نشأنا في بيوت إحنا ضربنا على ذلك، إحنا نشأنا وجدنا مثلا التلفزيون والرقصة وكل البيوت فيها تلفزيون، ده العرف دي العادة، ده كل الناس بيشاهدوا التلفزيون، نشأنا ده قبل حتى الحجاب، حتى مع تغطية الوجه والكفين، هو كان في واحدة بتحتى، ما أنا سبق وذكرت لكم ده كان في منتصف الستينيات، أنا ما زلت أذكر هذا المشهد في منتصف الستينيات، الواحدة عند محطة الرمل عند قبر الجندي المجهول مجرد أنها غطت شعرها وارتدت بلطو طويل الأرض، ده لا نخاب ولا غير نخاب ولا حتى حجاب شعري، ده واحدة غطت الشعر والنحر بطرحة اللي بيقولوا عليها طرحة وبلطو طويل الأرض، استلفتت كل الأنظار محطة الرمل، كل واقف ينظر ايه ده ايه ده مين دي، قالوا دي حميدة قطب، قال سبحان الله المشهد ده كان غريب، اي والله ده كان غريب، ده لا نخاب ولا غير ولا جلباب ولا غير، انظر كان في بركع وياشمس، بعض النساء هنا كان ممكن قوي ترتدي، وإلا فكانت أعراف، أنا ما زلت أذكر في أواخر الستينيات الرجل بيعطي الدرس والله في الجمعية الشرعية جالس هكذا والناس أمامه، بعض الناس كبار السن، أدخل أنا من المسجد وإذا بي أسمع أن شيء ظريف أن المرأة تكون هكذا، أي والله ده الظريف واللطيف، انظر أن المرأة تكشف شيء من ذراعها تكشف شيئا من ساقها، شيء يقول للناس شيء ظريف، وكان مؤلف لبعض الكتب أيامها، لو شاهدت أنت تصوير الأفراح في الأزهر أيضا في فترة الستينيات كلها لبنات متبرجات كاشفات الشعور بحضرة شيوخ الأزهر، بحضرة ده تاريخ، تاريخ معرفة الأمور على ما هي عليه يعني قدر مطلوب، هو كان ممكن تسمع شيخ أزهري شيخ أزهر ولا غيره يتكلم في حجاب، لا يمكن لا يمكن تسمع كلمة عن الحجاب، لا يمكن، أحسن الأقوال كالأقوال التي تسمعها الآن، ده لو طرحت المسألة ولا يمكن أن تنطرح وحكون الإجابة حشمة، مرأة كن محتاجمة، إيه محتاجمة حتفسر الماء بعد العسر بالماء، ده كل النساء محتشمات، ده النساء على شواطئ البحر كل واحدة ترى نفسها محتاجمة، إيه الحشمة، انقل ما جاء في الكتاب والسنة، لا يمكن، وحتى بعض كبار الدعاء بعض وأصحاب الدعوات الكبار ما أحيانا تجد صورة على الغلاف الشيخ الإمام وبدواره امرأة، المرأة هذه ده المرأة هذه كاشفة الشعر، كاشفة مكشوفة الشعر، ولكن صنعوا لها حجاب على جهة المونتاج، مونتاج بيدركه وبيتقنه بعض الناس بعض أهل الصنعة، صنعوا للمرأة بدوار الإمام حجابا، وإلا فهي مكشوفة الشعر، مكشوفة الشعر، مشكلة مشكلة، إذا كان هذا هو العرف وهذه العادة، هل هذا العرف وهذه العادة يتسق ويتفق مع ما جاء في الكتاب والسنة حتى مع ما ينادي به المفتي اليوم؟ ما المفتي وشيخ الأزهر وهؤلاء الناس حقيقة استدرجوا لمصلحتهم لخيرات وبركات، صاروا يتكلمون لما سمعوا الكلام، وهذا هو الاستدراج، الاستدراج الحق، الحق أن أنت خرجت تتكلم على النقاب جلباب ستر الوجه والكفين، فهو ماذا يقول في مواجهتك؟ قال لا تغطي البدن حجاب شرعي بس تكشف الوجه والكفين، فصارت المحاورة والمناظرة، انظر بعد ما كان الخطاب كله عن الحشمة تكون محتاشمة وتكون كذا، صار الخطاب كله تغطي الوجه والكفين ولا تكشف الوجه والكفين، ده هذا استدراج، انتبهوا الخيرات والبركات بتأتي لما تصوغ أنت المعاني الإيمانية. البعض قد يراها غلوا وتطرفا وإيه ده، الناس متبرجات وإنت بتتكلم على النقاب. لما تتكلم على النقاب ما هو انظر يعني المفتي الأسبق الشيخ النصر فريد واصل حقيقة تكلم كلمة طيب، الناس أخذوا الفتوى وعلقوها على أبواب المساجد في ضوابط الحجاب الشرعي، الناس ما كادت تصدق نفسها، فأخذوا الفتوى وعلقوها على أبواب المساجد وصارت خيرات. ما هو هذا الكلام لما يأتي من الجهة الرسمية، أنا وأنت كلامنا قد لا يكون له قيمة، أنت موظف وأنا عامل وده طالب وده مهندس وده كلا، انظر وإن كان والله الحمد فيه خيرات وبركات والناس عندها استجابة تفوق الخيال لكلام إخواننا، ولكن لما ينضف إلى ذلك الكلام الرسمي أن شيخ الأزهر يكون لها الحجاب الشرعي مع كشف الوجه والكفين، لا بأس، دي درجة من الخير، درجة من الصلاح لم تكن معهودة في الذهن من قبل، ما كانت تتخيل، وتظل أنت تتكلم بالمسألة وفق ما تعلمته من دين الله تبارك وتعالى. ونعود لكلام المفتي يقول: ولذا فنرجح مذهب الجمهور وهو جواز كشف الوجه والكفين وتغطية ما عدا ذلك. ما شاء الله كلام متين، ده كلام الجمهور إنها تكشف جواز كشف الوجه والكفين وتغطية ما عدا ذلك. ما شاء الله بخيرات وبركات تفوق الخيال والله، بمعنى لو أتت أي امرأة الآن هذا هو كلام المفتي وهذا هو كلام شيخ الأزهر وهذا هو كلام فلان وعلانة، اعتبروني أنا متطرفا، أنا زودت المسألة حبتين، قلت لا يجب عليها تغطية الوجه والكفين. قال: كما نرى أن غطاء الوجه إذا كان علامة على التفريق بين الأمة أو شعارا للتعبد والتدين فإنه يخرج من حكم الندب أو الإباحة إلى البدعية، فيكون عندئذ بدعة، خاصة إذا تم استخدامه في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. قال والله تعالى أعلم أعلى وأعلم. كلام المفتي لابد من التعليق عليه، وإلا فهو كلام متناقض، كلام متضارب جدا، وإلا فلما ترد النصوص الشرعية بتغطية الوجه والكفين حتى وإن كانت مسألة خلافية، ونحن عندما نتكلم في القضية نصوها هكذا، نقول تغطية الوجه والكفين مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، البعض يرى وجوب تغطية الوجه والكفين والبعض الآخر يرى استحباب ذلك، استحباب ذلك، والبعض منا يقول الأشبه الصحة وجوب تغطية الوجه والكفين. لما قلنا ذلك خذ القولين، القولين يعني يتناقض معهما قول المفتي الذي انتهى إليه، اللي لما تكون عادة والمرأة تصنعه تعبدا وتدينا لا تكون بدعة حينئذ، لا تكون بدعة إذا استخدمته أو لبسته على جهة التدين وعلى جهة التعبد، تكون هذه البدعة. لماذا؟ على كلا القولين يعني كلام المفتي خطأ، كلام المفتي حتى لو كنا باستحباب، ما هو العلماء اتفقوا على مشروعية تغطية الوجه والكفين، الخلاف في درجة المشروعية، هل هذا واجب أم هو مستحب؟ هذا هو الذي اختلف فيه العلماء، لم يختلفوا مثلا حتى يقولوا لا ده مباح، لا ده الخلاف في هل هو واجب أم هو مستحب. فهل إن حتى المرأة ارتدته على جهة الاستحباب تكون مثابة ومأجورة ولا تكون مبتدعة؟ مشكلة، مشكلة، كلام متناقض كما ذكرنا. لما نقول باستحبابه تصف أنت بأنه عادة، كيف ذلك؟ إذا قال العلماء أخف الدرجات في تغطية الوجه والكفين أنه مستحب، والاستحباب ده حكم شرعي يتقرب به لخالق الأرض والسماوات، الإنسان إذا فعل المستحب أثيب عليه وإذا تركه لا يأثم، هذا هو حد المستحب، لفضلا عن أن تقول بوجوبه بمعنى أنها تأثم بتركه. فلما نقول بوجوبه أو باستحبابه قل هو طاعة، قل هو عبادة، يتقرب بها لله. أنا بحاجة لحسنة تذكر الميزان. ده كان بعض العلماء يقول لعل الحسنة أو التسبيحة التي أتناول بها كتابي بيميني غدا، لم أقولها بعد، الكلمة التي تثقل ميزاني غدا لم أكتبها بعد، أنت بحاجة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. انظر هذه مسألة، ما العبادة؟ ما العبادة؟ ما هو المقتصد ده تساوت حسنات مع سيئات، الظالم لنفسه غلبت سيئاته على حسنات، السابق بالخيرات غلبت حسناته على سيئاته، قد تغلب حسنة، الحسنة هذه قد تكون تغطية المرأة الواجهة والكفاية، شيء مستحب، صلاة سنة، ثقلت ميزاني، ثقلت ميزاني. انظر في شأن الصالحين في الصيام والقيام ونحو ذلك، ظمأ الهواجر وقيام ساعات الشتاء الطويلة، هو قيام ساعات الشتاء الطويلة كان واجبا؟ أبدا. ظمأ الهواجر والصيام في أيام الحر الشديدة كان واجبا؟ كان مستحب. طب ليه كان الحرص؟ بتاجر تجارة رابحة مع الله، محتاجين لحسنة تذكر الميزان. ده الناس في محيط الدنيا، المليونير يقول لك لعل أموت ديادي غدا، لا لابد من عمل، لابد من كسب، أأمن المستقبل، تأمن المستقبل بالقروش؟ لا والله، ده احنا محتاجين لتأمين المستقبل بحسنات بترك السيئات. انظر، فالحاصل من ذلك ان الإنسان محتاج لحسنة، الحسنة دي والله انا حتى لو كان مستحبا، فضلا عن ان اخرج انا من الخلاف، ولأن في قول بالوجوب له أدلته، له أدلته. مثلا واحد كابن رسلان يحكي اتفاق العلماء، اتفاق العلماء ما يحكي خلافا، على أنه لو كثر الفساق أو خيفت الفتنة وجب على المرء، واجب على المرء تغطية الوجه والكفين، اتفاق من أهل العلم، لو كثر الفساق أو خيفت الفتنة يجب عليه تغطية الوجه والكفين. انظر لكلام ابن كثير والألوسي وغيرهم، كلام مثلا الحافظ بن حجر رحمة الله أمير المؤمنين في الحديث، يقول لم يزل الأمر منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على خروج النساء في الأسفار وإلى الأسواق منتقبات، منتقبات إلى زمن هو، لم يزل الأمر منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على خروج النساء في الأسفار وإلى الأسواق منتقبات. ده كان إلى زمن قريب، إلى سنوات قريبة، إلى سنوات قريبة، معظم النساء ما كنا يخرجن إلا على مثل هذا النحو. المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، قالوا بمفهوم المخالفة، غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين. حديث المرأة عورة وما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لا وجها ولا بدنا. حديث أسماء أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلى هذا وذاك، وأشار إلى وجهي وكفل، حديث ضعيف وضعيفه أهل العلم بالحديث، ويقولون حتى لو صح محمول على الوضع قبل نزول آية الحجاب، وهي التي فرض فيها تغطية الوجه والكفين. يا أيها النبي أقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فيضرب الجباب من الرأس حتى القدم، وتبرز عيناه اليسرى، قبل ابن مسعود وابن سيرين وعبيدة السلماني، وتكشف عينها اليسرى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينظر الله لمن جر ثوبه خيلاء يوم القيامة، قيل فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخينه شبرا، قيل إذا تنكشف سوقهن، قال يرخينه ذراعا لا يزدن عليه، يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. قالوا إذا كانت المرأة مأمورة بتغطية القدم فتغطية الوجه من باب أولى وأحرى، الوجه هو مكمن الفتنة، منبع الخطر، الناظر حين ينظر ينظر إلى الوجه، لا ينظر للقدم أول ما ينظر، لا أبدا، ينظر للوجه. فإذا كانت هي مأمورة بتغطية القدم تغطي وجهها من باب أولى وأحرى. استدلالات كثيرة جدا، استدلوا مثلا بقوله سبحانه هو القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. انظر قالوا المرأة الكبيرة طاعنة في السن التي لا تشتهي ولا تشتهى انظر وغير متزينة في الوجه تكتفي بالدرع والخمار، إذا كانت متزينة يجب عليها تغطية الوجه والكفين، إذا كانت تشتهي أو تشتهى حتى لو كان عندها 100 سنة. وأنا سبق أن ذكرت لكم حتى صورة مثلا فنانة ممثلة ده الواحدة قد يكون عمرها لا يقل عن 70 وهي فتنة لكل مفتون وكأنها في العشرينيات من عمرها. فالمسألة ليس أن هذه مؤحن بعض أخواتنا تسأل أنا والله في 40ات لا ده أنا وصلت 50 إيه 40ات وإيه 50 الشواهد أمام الجميع كما ذكرت الفنانة قد تصل 70 من عمرها فتنة أكثر ممن هي في 20ات فالعبرة لا بال20ات وال70ات لا العبرة بضوابط شرعية. انظر قالوا إذا كانت متزينة أو خيفت بها الفتنة تشتهي أو تشتهى يجب عليها تغطية الوجه والكفين حتى وإن كان عندها 100 سنة حتى وإن كان عندها 100 سنة. هذه هي القضية. فإذا كان الأمر هكذا بالنسبة لكبيرة السن ما بالك بالشابة ولكل ساقطة لاقطة حلوة واحدة تقول لا والله ده أنا مش جميلة قوي لو حتى لو كان لكل ساقطة لاقطة. فالحاصل مسألة شرعية على مثل هذا النحو حتى لو تركنا هذا القول ده أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تحكي وتقول كنا إذا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات سادلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها إذا حزن الرجل فإذا جاوزونا كشفناه وكأن المرأة المحملة تنتقب بمعنى ما تلبس النقاب ليس مؤدى ذلك أنها تكشف وجهها لا إذا كان بحضرة الرجال هتغطي وجهها ولكن بدون نقاب قبل أن مشدود على قدر الوجه كيف تغطي وجهها والله تغطي وجهها بالبيشة بالجلباب تصنع صنيع أمهات المؤمنين كنا إذا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها إذا حزن الركب فإذا جاوزونا كشفنا ممكن تدخل اليد داخل الجلباب ممكن تغطي الوجه بالجلباب إذا ما حزاهم الركب هينطلق الركب ويتباعد هتكشف عن وجهه يصطلح كل فريق على حقه. انظر حتى في الإحرام الأمر على مثل هذا النحو ولكن على سبيل المناظرة والرد على المفتي وغيره نترك القول الأول وما يصح تركه وما يصح تركه قول فريق من أهل العلم كما ذكر النووي وردت نصوص شرعية استدل بها العلماء ولكن ننتقل نقول هو مستحب تغطية الوجه والكفين مستحب تقول طاعة وعبادة ما هي العبادة ما هو حدها ما تعريف العبادة؟ شيخ الإسلام يقول العبادة مفهوم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فالصلاة عبادة والصوم عبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة الحب في الله البغض في الله التوكل الرجاء الإناء كلها عبادات فنحن نتقرب لله بالواجب والمستحب. هل هدخل ضمن مفهوم البر والتقوى والبصيرة ونحو كله داخل ضمن يعني يشمل الواجب كما يشمل المستحب وننتهي عن المحرمات والمكروهات. فحتى لو كان مستحب نترك الصحيح من أقوال العلم ونقول هو مستحب طاح كيف تصف بأنه عادة مشكلة كيف؟ هذه مسألة. مسألة أخرى هو يقول أن العادة هذه إذا كانت يعني أو المرأة ارتدت وغطت الوجه وكان علامة على تفريق بين الأمة أو شعارا للتعبد والتدين فإنه يخرج من حكم الند أو الإباحة إلى البدعية. والله هذا يدعونا لأن نكون على بصير نتفقه في دين الله، يعني لست بالخب ولا الخب يخدعني، ويعني اخذوا عالما او متعلمة ولا تاخذوا امعة. كلنا درس، انا درست ابتدائية، انت درست اعدادية، لا ده تعليم عالي، الواحد دراسة اجنبية، لا بس تعلم امر دينك، واجب عليك، واجب عليك ان تتعلم وان تتفقه في دين الله. بس الوقت وقت غربة، وانت صاحب دعوة، صاحب دعوة، لا يكون ان احدكم من معه يقول انا مع الناس، ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اساءت، والشيء بشيء يذكر. انت ما تسلم رقبتك لطبيب مغمور تقول هذا الاستاذ الدكتور نباه، ما بعدها نباه، لا ده المهندس النابي عشان اصلح ابني عمارة. هتبني عمارة بتأتي بمهندس ماهر جدا فيما يتعلق بأمر الدين. هتسلم رقباتك أنت لقطاع طريق لمن يحل الحرام ويحرم الحلال ويبيع دينه بثمن بغس، محتاجين لنوع من التثبت، نوع من التثبت. ومن سعادة الحدث إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحمله على، وما أقصد شخصي، لا كنت موجودة، أهل العلم الثقات موجودين، يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجمال. لما نقلت في المسألة نقلت مثل كلام ابن كثير، كلام كذا كذا، مثلا الحافظ ابن حجر قال كذا، مثلا النصوص التي استدل بها العلماء لتكن على بصيرة، لتكن على بصيرة. لا يصح كما ذكرنا أن تقلد، لا يقلدن أحدكم دينه الرجال، إن آمن آمن، أو دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر. فلابد كما ذكرنا من بصيرة ورسوخ في دين الله تبارك وتعالى. ما الذي يمنع المرأة أن تحتسب الأجر عند الله؟ صحيح الواقع مخالف، ما أنا قلت لكم الواقع، وارجعوا بالذاكرة لما سبق أن ذكرت، ما رأيكم؟ كان الواجب علينا أن نستمع هذا الواقع، بمعنى ما كان ينبغي لامرأة حتى أن ترتدي حجابا شرعيا حتى مع كشف الوجه والكفين، ما كان الكل شيء ظريف وشيء لطيف وتحت الركبة. سبق أن ذكرت لكم، والله ده أنا كنت أسمع أن المرأة المحتشمة دي اللي هي تغطي الإبط فقط، اللي هي تغطي الركبة فقط، دي المرأة المحتشمة سمعات. أما لو كشفت عن إبطها، امرأة مشكوك في أدبها في حيائها، ده لو كشفت عن الإبط وكشفت عن الركبة، هل هذا هذا هذا الفهم يصح؟ هذا الفهم ما يصح بحال. فما بالكم لو استمرأنا هذا الواقع وهذا الوضح، وما تجاسر البعض احتسابا للأجر عند الله فتحجبت نساء، انظر هذا كان سيكون الحال. وهل لما تجاسر البعض، لا قل وارتادت الحجاب مع كشف الوجه والكفين، لا، وارتادت الجلباب الشرعي وكان تغطية الوجه والكفين، ما الذي حدث في الدنيا؟ بس استجابت، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة، كانت استجابة تفوق الخيال. وتعالى اليوم بفضل الله ما تكاد تخطو خطوة إلا وترى منقبات ومجلببات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. استجابت الأمة، استجابت الكواقع، ده نحن نحلل كلام المفتي شرعا وواقعا، كلام فاسد شرعا وواقعا، والرد عليه سهل يسير. وإلا فماذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أحيا سنة قد أميتت فله أجر وأجر من عمل بها، سنة درست ماتت، النساء كل النساء تبرجت، وافق أنا الركب، وافق أنا الجمع، لا أنا سأنهض بإذن الله تعالى أدل الأم على طريق ربها، وحي أنا سنة قد أميتت، ما المانع؟ الناس لا تستخدم السواك، سأتعمد أنا في خطبة الجمعة مثلا أو في الدرس أنا أستخدم السواك هكذا، انظر دل على خير كفاعله، ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر. سأكون غريبا أنا في البداية، لا بأس، طوبى للغرباء، سرعان ما ينتشر الأمر، وسرعان ما تجد القاسي والداني يستخدم السواك ويصير سنة، سنة بحيث أن من نشأ بعد ذلك ولد مثلا متأخرا سن صغير يشاهد الناس كل الناس يستخدمون السواك وكأنه أمر عادي، نفس القضية في النقاب وتغطية الوجه والكفين والجلباب. ما هو في أخوات الواحدة عندها 20 سنة و18 سنة ومجلبابة طيبة ما شاء الله، ولدت وجدت طابور طويل آلاف مؤلفة قد سبقوها في تغطية الوجه والكفين، انظر بحيث لما تشاهد هذا ماشي عادي. لا ده ما كانش عادي بالأمس، ده ولا أقل القليل من ذلك كان عاديا، ولكن كما ذكرنا البعض عنده بقر، عنده بصيرة، عنده عزيمة، عنده همة، ابتدأ هو وبعد ذلك تتابع الناس على فعل. ده نفس القضية في إطلاق اللحية، هو مين كان ملتحي؟ ما كانش فيه في الستينيات. لو قلت لك ندرة يعني كالغراب الأبقع لا أغني أبدا، اليوم ما شاء الله لو قلت لك لحية تطلق اللحية بتسمع كلام غريب أنت، أو لو حتأتي وتقول ده أنا شفت واحد ملتحي ده رقم المليون ولا الاثنين مليون ولا إيه الملتحي اللي أنت بتقول عليه ده ما بقتش المسألة كما ذكرنا، ده أنت تمشي لا أقول خطوة لا أقل من خطوة تقع عينك على ملتحي، أليس كذلك؟ فأن تبدأ وتشيع مفاهيم العودة، لا أن يقول المفتي أن ده لو كان الواقع بيخالف كده والواقع المصري وأن ده حيكون على جهة التعب، ما الذي يمنع طالما ورد الأمر في شرع الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله أنا ألتزمه، وإن خالف الواقع مخالفة الواقع مردودة علي، يقول إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. الرجل بيهمز ويغمز ويلمز يقول أخصم إذا تم استخدامه في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، طبعا محلول ضبطوا المنقبة تصنع كذا، واحد ملتاحي ضبطوه يسوي كذا، ده ما جيه ايه واحدة منقبة وايه واحد ملتحي، انا ولا انت ده رقم المليون النهاردة ملتحي، انت تريد ان تشوه الصورة، وانا لا يعجز لساني ابدا عن الرد عليك، الرد سهل يسير، وإلا ففي طبيب نسى الفوطة في بطن المريض، في مهندس غشاش بنى العمارة وانهارت على رؤوس اهلها، ماذا نصنع؟ نغلق كلية الهندسة، نمنع كلية الطب؟ انتبهوا، هؤلاء الرد سهل والله سهل يسير، وإلا فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وكأنهم اكتشفوا واحد ملتحي سرق، والله ضلاله على نفسه، خطأوا على نفسه، واللحية سالمة عن كل معارضة. وإلا فهل أنا سآتي وأقول لك واحد حليق لحية ضبطوه بيسرق؟ فده المفروض، لأن ده مخالف للسنة، ده المخالف للسنة، لا تجعل الاستثناء أصلا ولا الأصل استثناء، وخصوصا إذا ما أردت تشويه السنة لا يصح. واحد وسط المجموع أو حتى كل المجموع تقول كل الملتحين فعلوا كذا، أخطأوا في كذا، والله ضلالهم على أنفسهم، خطأهم على أنفسهم، الحق بريء. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فبما، وكلامنا كله على ما لو كان مستحبا فما بالك لو كان واجبا. والإنسان أراد أن يحتاط لنفسه، والبعض اليوم دعوته مريبة جدا، قبل الندوة يوم الجمعة في العملية بعض الإخوة يحكون لي يقولون فلان أتى هذه المنطقة، المنطقة النهضة، وصار يتكلم معه في الناس والخطباء، يقول لهم من أطال الثوب ليس بعاصي ولا بآخر، من خلعت النقاب ليست آثمة، حليق اللحية ليس بآثمة. طب وهي دي دعوة سامحكم الله، اللي يطيل ثوبه ده مش آثم، اللي بيحلق اللحية مش آثم، اللي بتخلع النقاب مش آثم. طب وهي دي دعوة؟ ده مشكلة. الرجل المفتي لو تكلم مع المتبرجات وحذر من عذاب الله وقال دمار، لا ربما انفلونزا طيور وغير طيور، وما نزل بلون إلا بذنب، توبوا إلى الله، عودوا إلى ربكم عودا حميدا. خلاف موضوع لإقامة الدين والسياسة في الدنيا به، وإلا في تغطية الوجه والكفين أمر مشروع باتفاق أهل العلم. حتسود أنت الصفحات في أن المرأة تخلع نقابها، ده حتى حتصير فتنة لكل مفتون، فتنة لنفسها وفتنة لغيرها. وحتى لو أخذنا الأمر بطريقة الحريات، أنت بتسمح للمتبرجة واللي بتلتدي بنطلون وجيبة أن تسير هكذا على حل شعرها، حتأتي أنت على المنقبة الطيبة اللي بتحتط لنفسها حتلتزم تغطية الوجه والكفين حتى وإن كان مستحبا، وتصبح هي مربة الفرس، حتصب عليها دم غضبك، حتنفرها أنت من طاعة الله، حتقول لها أنت لو التزمتي على جهة التعبد والتدين تكوني ابتدعتي. ليه ابتدعت؟ ليه؟ ماذا كل النصوص واردة كما ذكرنا، أو نصوص كثيرة تكلم عليها أهل العلم بتوجب تغطية الوجه والكفين، والأمر مشروع باتفاق العلماء. فطريقة البعض في الدعوة إلى الله طريقة مريبة، طريقة مريبة، طريقة مشبوهة، طريقة الله المفترض فيها أن أقرب الناس من رضوان ربهم، حتى وإن لم أحتمل أنا ولم أستطع، أنا لا أستطيع إطلاق اللحية، لم آتي أنا إلى الدرس أقول حرام عليكم أو اللي يحلق اللحية ما يبقاش آثم. ليه ما يبقاش آثم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أطلقوا اللحية، أحفوا شوالب، خالفوا المجوس، وفوا أوفوا أرخوا وفروا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفروا ويقول أطلقوا. وأنا سيكون موضوع دارسي وعنوان دعواتي أن لا أحلقوا اللحية، لا إجرام، ده حالة سافة. انتبهوا، أنا ما أتكلم الآن على المسائل التفصيلية واجب ومستحب، لا، أتكلم على طريقة دعوة البعض، طريقة مريبة جدا، طريقة مريبة جدا، غريبة جدا، سيترك كل المتبرجات وتصبح دعوته على المنقبات. لا ده تطرف، لا ده اللي ترتدي النقاب ديت وتستر تحته كذا وكذا، دي مبتدعة. لا دي اللي شايفاها تعبد وتدين، لا دي مبتدعة. لا ده مشكلة، ده هذه مشكلة، ده خرق لإجماع علماء الأمة. هذا نوع من الصد عن سبيل الله والتنفير من طاعة الله تبارك وتعالى. حسبك درجة من التقصير ان انت ما اطلقت اللحية، هذه درجة من التقصير. تتمادى في ان تعصر للناس حلق اللحية، تهون على نفوس الخلق الذنوب والمعاصي، ده تقصير أشد، ده تقصير أشد، لا داعي للجرأة في غير موضعه، في غير موضعه. وعلى كل حال كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم أسئلة كبير، حتى لو أجبنا على بعض الأسئلة ونعود للمنهج نقل الأصول الإيمان والكفر والتفسير بإذن الله تعالى.